بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنبدأ بإذن الله تعالى في شرح منظومة تحفة الأقفال في علم التجويد للشيخ سليمان الجنزوري رحمه الله تعالى. ومؤلف هذه القصيدة هذه المنظومة رحمه الله تعالى عالم من علماء القراءات والتجويد، ولد في بلدة يقال لها جنزور قريبة من منطقة طنطا في مصر، وولادته سنة 200 و1000 وبضع من 60 للهجرة في النبوية. حتى عنده نعم 1236 تحديدا. جزاك الله. فهم نقلوه إلينا بهذه الكيفيات التي تلقي حكيت عنهم وعن شيوخهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا وصل الينا القران الكريم، وكما اننا يعني لا نطالبهم بدليل على الفتح ودليل على الكسر ودليل على ان هذه الكلمه بالياء او بالتاء، ونعتبر ونثق في نقلهم لنا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم انفسهم الذين نقل الينا مثلا ابا جعفر مثلا كانت النون الساكنه وبعد الغيم القائل فيها وكيف الفضاء كانوا يصدرونها مثلا، وهذا القارئ يقول هنا وهذا يموت كذا وهذا يحصل كذا، فهم نفسهم رضي الله عنهم وارضاهم الذي نقل الينا حروف القران وتشكيله، نقل الينا ايضا صفه تلاوته التي بالقياس عنه. وقد وردت ايضا احاديث يعني لكنها ليس الاعتماد عليها وحدها، لكن يعني مما يستانس به يعني ان رجلا قرا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انما الصدقات للفقراء والمساكين مرسله، او يعني فقصر الفقراء. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما هكذا اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: وكيف اقراها يا ابا عبد الرحمن؟ قال: اقرانيها هكذا: انما الصدقات للفقراء والمساكين، فمهد الفقراء. وهو يدخل في العمل بفضل الله سبحانه وتعالى، رتل القران ترتيلا، ورتل القران ترتيلا، ترتيل القران على تلاوته على ما تلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، افتتح المؤلف الناظم رحمه الله تعالى منظومته بالبسمله، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء بكتاب الله تعالى وابتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يقول راجي رحمتي الغفوري دوما سليمان هو الجنزوري. يقول راجي رحمتي الغفوري، يعني يقول الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى الغفور دوما، يعني هو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى دائما، يسأله المغفرة على الدوام. سليمان هو الجنزوري، سليمان اسمه والجنزوري يعني نسبة إلى بلدة يقال لها جمزور كما ذكرنا قريبا من طنجة. قال: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تبعه. الحمد لله، بعد أن بدأ بالبسملة بدأ الحمد لله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله تعالى بعد البسملة، الاقتداء بالحمد ابتداء بخطب النبي عليه الصلاه والسلام حيث كان يفتتح بحمد الله سبحانه وتعالى مصليا، يعني حال كوني يعني احمد الله تعالى، حال كوني مصليا على النبي عليه الصلاه والسلام، على محمد واله وال النبي صلى الله عليه وسلم، اما ازواجه وقرابته المؤمنون به، واما ان نحمله على معنى العام يعني انهم كل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلا يعني ويصلي على من تلا، ويصلي على من تلا القرآن الكريم. والصلاة على غير الأنبياء تبعا لهم في الذكر، يعني لا حرج فيها، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتبعا لذلك يصلي على آله وصحبه ومن تلا القرآن الكريم. ثم يقول: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. وبعد وهي كلمة إنية يؤتى بها للانتقال من يعني من أول الكلام إلى مقصوده أو إلى ما بعده من المراد من الكلام. فبعد أن ابتدأ يعني بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعد. وأصلها أما بعد، يعني وهي فصل الخطاب الذي أداه الله تعالى داود عليه السلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الشريفين، ستقول أما بعد. قال: وبعد هذا النظم للمريد. هذا النظم يعني النظم أي يعني ما يقابل الايه النفس، يعني ما يقابل النفس، هو كلام موزون، هو كلام موزون على قواعد العروض بحر الرجز وبحر الخروج. فيقول يعني هذا النظر للمريد، والمريد يعني الذي يريد تعلم التجويد ويريد يعني إتقان تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. في النون والتنوين والمدود، يعني هذا النص لم يتناول فيه المؤلف جميع أحكام التجويد، وإنما اقتصر على يعني بعض أبواب التجويد أو الأبواب الأولى من أبواب علم التجويد، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام المدود يعني، وما وذكر أشياء أخرى أيضا يعني تبع من ذلك. طيب قال سميته تعريف النون والتنوين والوجود، يعني سيأتي في مواضع إن شاء الله. قال سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهدي ذي الكمال. سميته يعني سميت هذا النظم، سميته تحفة الأطفال. والتحفة من الإلحاف للشيء، وهو يعني تقديم الشيء الحسن أو ما أول ما يقدم للضيف، يقال له تحفة، يعني هو أول ما يقدم للضيف. والشيء الحسن عموما أيضا يقال له تحفة، هو يعني قد سميته بتحفة الأطفال. أصل الأطفال يعني الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، ولكن مقصود المؤلف هنا لا يقصد الأطفال في السن، وإنما يقصد الأطفال في العلم، يعني يقصد المبتدئين في علم التجويد، يعني كتب هذه المنظومة للمبتدئين في العلم. هذا يعني تواضعا منه رحمه الله تعالى، هي منظومة يستفيد منها كل طالب علم، ولكن يعني تواضعا يقول يعني هذه المنظومة، وإما أن تكتب هذا للمتقدمين في العلم، إنما يعني نظمتها للمبتدئين في علم التجويد. عن شيخنا الميهدي يعني أخذ اسم هذه المنظومة سماها تحفة الأطفال من شيخه الميهدي. عن شيخنا الميهدي، الشيخ الميهدي اللي هو نور الدين عليه اسم عمر الميهدي، نور الدين عليه اسم عمر الميهدي، نسبة إلى بلدة يقال لها الميه في منطقة المنوفية، فينسب إليها هذا العالم، وهو شيخ المؤلف يعني، وهو عالم جليل من علماء التجويد والقراءة. بخصوص تاريخ ميلاد سليمان الجرزوي 1164 للهجرة النبوية المشرفة. تاريخ ولادة الشيخ سليمان الجرزوي 1161 يعني للهجرة النبوية المشرفة. طيب نرجع مرة أخرى، يقول سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهدي ذي الكمال، يعني أخذ اسم هذه المنظومة، اقترح عليه تسميتها تحفة الأطفال شيخه نور الدين عليه بن عمر الميهدي رحمه الله تعالى. قوله ذي الكمال يعني يصف شيخه بالكمال، يصف شيخه بالكمال، والكمال يعني الكمال هنا كمال مقيد، يعني الصوت الصغير شيخنا الميهدي ذي الكمال. يعني هذه النقطة ممن انتقد على المؤلف يعني رحمه الله، قالوا يعني دكتور كمال يعني المطلق يعني هو الله سبحانه وتعالى والإنسان فيه نقص أو كده، لكن في الحقيقة يعني تفهم في السياق اللي وردت فيه أنه كمال مقيد يعني كمال لا يليق بمثل يعني كمال درجات يعني ما يعرف الإنسان على حسب ما يليق يعني بالإنسان، كمال الأنبياء وكمال المعصومين غير كمال البشر غير الأنبياء غير كمال رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. هنا يعني يقصد بالكمال يعني كان وصف الكمال اللائق بمثله يعني من العلماء المسلمين في القدر الذي يجوز بمثله يعني صفات الخير يعني. قال أرجو به أن ينفع الطلاب الأجر والقبول والثواب، يعني قل أرجو بهذه المنظومة أن أو أرجو بهذا النظم أن ينفع الطلاب والأجر يعني وأطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، أرجو بهذا النظم الأجر من الله تعالى، والقبول يعني أرجو أن يقبل الله تعالى هذا العمل يعني ويصيب عليه، والثواب وأرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تنوين، يقول للنون إن تسكن يعني للنون الساكنة وللتنوين، والتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، تنوين ونون ساكنة زائدة يعني ليس حرفا أصليا في بنية الكلمة وإنما هو حرف زائد يلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، يعني ينطق بها لكنها إيه لا تكتب في الخط، وتثبت في الوصل دون الوقف، يعني إذا وقفت على الكلمة المنونة لا تقف بالتنوين مثلا خبيرا، إذا وقفت تقول خبيرا فتثبت في الوصل لا في الوقف. فيقول للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، يعني أربع أحكام للنون الساكنة وللتنوين، فالتنوين هو مثل النون الساكنة لأنه يعني ينطق به نونا ساكنة فيرتب أحكامها، وهذه الأحكام مترتبة على ما يقع بعد النون الساكنة والتنوين من الحروف، شوف الحروف التي تقع بعد النون الساكنة والتنوين وبناء عليها النون تأخذ هذه الأحكام والتنوين تأخذ هذه الأحكام. الحكم الأول قال فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإظهار قبل والإظهار، يعني يقول أول حكم هو الإظهار، والإظهار لغة هو البيان والإيضاح، إظهرت الشيء يعني بينته وأوضحته، واصطلاحا وإخراج الحرف من مخرجه من غير غنى، إخراج الحرف من مخرجه من غير غنى، فهذا هو الإظهار النطق بالحرف ومن مخرجه من غير غنى. فأول حكم هو الإظهار قبل أحرفه للحلق ست، يعني قبل ستة أحرف وهي من حروف الحلق من حروف الحلق رتبت، يعني رتب هذه الحروف الحلقية حسب مخارجها، قال فلتعرفي يعني فلتفهم ذلك وانتعي ذلك يعني وتعرف، قال همس فهام ثم عين حام مهملتان ثم ضي خاء، فالحلق اللي هو مجرى الايه مجرى النفس، يعني هذا الحلق اللي هو مجرى النفس الذي يكون في عنق الإنسان، فهذا الحلق فيه مخرج للهمس والهاء، وهذا في أقصى الحلق يعني أبعد الحلق، ثم لوسط الحلق اللي هو العين والحاء، ثم لأدنى الحلق يعني أقرب الحلق من اللسان يخرج منه القلب والخاء. فأصل يعني خروج الحروف أن الهواء يخرج من الجوف من الرئتين يعني من رئتي اللسان من رئتي الجوفي يخرج الهواء، فبداية الهواء يعني من جوف اللسان من رئتيه ويظل الهواء صاعدا حتى يخرج من خاء خارج فمه ويتجاوز الشفتين ويخرج إليه خارج الأنف. فاتجاه الحروف يعني بادئ من الأسفل إلى الأعلى على حسب اتجاه الحروف الهواء. فهذا الهواء الخارج يعني عندما يصطدم موضع المخرج أو ينحبس فيه الهواء ويحبس إليه صوت الهواء. فالهمس والهاء هذان مخرجهما من أقصى الحلق. ويعني عند التدرج على المنطق الحرف نضع قبله همزه او الفا وننطق به فنقول مثلا اه ثم اه اه واه فنجدها ايه ابعد مكان في الحرف ففي وسط الحرف يطرد العين والحاء ثم اع واح ثم ايه الغين والقاء هذه اقرب شيء الى الى اقصى اللسان نقول اقصى الحرف هو ابعده اللي هو ابعده عن اللسان وأدنى الحلق اللي هو أقربه من أقصى اللسان والأقصى اللسان هو آخر اللسان أقصى اللسان يكاد يلامس أدنى الحلق وآخر موضع في الحلق مع أقرب موضع من الحلق مع أبعد موضع من اللسان فالغيم والفاء تخرج من أدنى الحلق يعني من أقربه إلى آخر اللسان فهو رتب الحروف بهذا الترتيب قال همس فهاء ثم عين حاء مهملتان معنى مهملتان يعني لا نقطع عليهما يعني لتركيز العين تسميها الحروف عندنا حروف مهمله وحروف ايه معجمه الحرف المهمل يعني غير المنقوط والحرف المعجم يعني المنقوط الذي عليه نقط مرات يعني في الكتابه خشيه تحريف النساخ أو يخطئ الناس في الكتابة هناك يعني الضبط الضبط بالإيه بالحروف يعني فيقولون مثلا بالعين المهملة حتى يعني لا يخطئ الكاتب ويكتبها غينا تقول بالعين المهملة إذا كان بالغين تقول بالغين المعجمة يعني المنقوطة طب إذا الحروف المعجمة مرات بعضها في نقطة واحدة أو اثنتان أو ثلاثة قد يكون بالموحدة أو المثنات أو المثلثة يعني الحروف اللي هي زي الباء والياء والكاف والساء هذه كلها معجمة ما يكفيش فيها أن هو يكون معجمة يعني الغين والعين يكفي يكون مهملة أو معجمة خلاص يعني رسم هذه الصورة يعني لا تحتمل إلا هي معجمة مهملة إلا عينا وغينا لكن صورة التاء والياء والباء والساء هذه الصورة يعني تحتمل عدة أحرف فلا يكفي فيها أن يكون معجمة وإنما يحتاج أن يكون موحدة أو مثناة أو مثلثة فقد موحدة يعني إما إيه إما تكون باء أو نون فلذلك تكون موحدة فوقية أو إيه أو تحتية ومثناة فوقية أو تحتية مثناة فوقية اللي هي زي التاء والمثناة تحتية اللي هي الياء والمثلثة اللي هي التاء مثلثة يكفي فقط يكون بالمثلثة مش محتاج يكون فوقية لأن مفيش مثلثة إلا الفوقية فقط يكون بالمثلثة اللي هي التاء وهكذا يعني فهنا يقول همز فهاء ثم عين حاء مهملتان بدون نقط يعني ثم غين خاء وبعدين الغين والخاء وسبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف الستة هو بعد المخرجين يعني هذه الحروف مخارجها بعيدة عن مخرج النون فناسب أن يكون حكمها الإظهار طيب قال والثاني إدغام بستة أدت والثاني إدغام بستة أدت في يرمدون عندهم قد سبدت يعني الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو حكم الإدغام هو حكم الإدغام والإدغام هو إدخال الشيء في الشيء يعني هذا تعريف الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء وتعريفه اصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك الأول يعني لو قبل ما نتكلم عن الإظهار لو نريد يعني بعض الأمثلة للإظهار مثلا عندنا من أمثلة الإظهار ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه هنا نلاحظ حكم النون الساكنة في ينهون الإظهار يعني بعد هناء إنهاء حروف الإظهار، يعني أولى بعد همس ولمس حروف الإظهار، من خير مثلا، من خير هذا مثال آخر للإظهار، لأن خاء من حروف الإظهار مثلا، ولكل قوم هاد، مثال مثال لإظهار التأكيد، ولكل قوم هاد مثلا، قوله تعالى سميع عليم، سميع عليم هذا مثال لإظهار التأكيد. طيب نأتي إلى الإدغام، نقول والثاني إدغام لستة الأدب في يرمضون عندهم قد ثبت. الإدغام وإدخال الشيء في الشيء هذا لغة واصطلاحا، وإدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. يكون الإدغام في ستة أحرف، وجمع هذه الأحرف في كلمة يرمون، يقول يعني بستة الأدب، يعني بستة أحرف أدب حروف الإدغام في يرمون عندهم، يعني عند القراء والمجهودين، قد ثبتت، يعني ثبتت هذه الكلمة واشتهرت عند المجهودين والقراء كلمة تجمع حروف الإدغام، من الساكنة والتنوين تضغط في الياء، تضغط في الراء، تضغط في الميم واللام والواو والنون، الحروف التي تتكون منها هذه الكلمة كلها من حروف الإدغام. قال لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم. يقول لكن الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وهو في أربعة أحرف حروف كلمة يرمضون، يعني كلمة يرمضون نقسمها إلى قسمين، قسم حروفه تسمى الإدغام بغنة وهي حروف يرمو، والقسم الثاني إدغام بغير غنة وهو في الحرفين الباقيين وهما اللام والراء، لما نشيل اللام والراء من يرمضون يتبقى عندنا حروف يرمو. طيب مثال الإدغام بغنة مثلا نوال، نوال ماشي، وال يعني الغنة يعني في تعريفها يكون هي صوت رخيم يخرج من الخيشوم، خيشوم اللي هو أعلى الأنف، أعلى الأنف يعني صوت رخيم يخرج من الخيشوم اللي هو اعلى الانف من الداخل، يعني فهذا الموضع الذي يخرج منه الصوت الايه؟ الغنى. فاذا يقول يعني عندنا مثلا هنا من الامثله من عندما مثلا ايه؟ ومن يعمل هذا ايه؟ مثال للادغام بغنته. طيب مثال الإدغام التنوين بغنة مثلا وجوه يومئذ، وجوه يومئذ ماشي، فهذه بعض الأمثلة. طيب الإدغام بغير غنة هو في اللام والراء، نضغط به مثلا نقول ايه؟ ما لم لبدا وهنا ايه؟ هذا مثال للإدغام بغير غنة. في عيشة راضية. طيب فيقول لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم، يعني علم ذلك الحكم وعرف ذلك، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان الدلا. يقول إلا إذا كان في المدن، يعني إلا إذا كانت النون الساكنة والتنوين بعدها حرف من حروف ينمو، وجاءت النون الساكنة، طبعا التنوين لا، يعني التنوين لا يمكن أن يكون مع ما بعده في كلمات واحدة، لأن التنوين يكون في آخر الكلمة دائما. فالكلام هنا عن النون الساكنة إذا وقع بعدها، إذا وقع بعدها حرف الإدغام في نفس الكلمة في نفس الكلمة لم تكن النون الساكنة في آخر الكلمة وحرف الإلغاء في أول الكلمة التالية، وإنما وقعت النون الساكنة وبعدها حرف الإلغاء في نفس الكلمة. فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا، يعني فلا تضغم، ومثال ذلك كلمة دنيا، يعني هنا نون ساكنة بعدها ياء لكنها في نفس الكلمة، فحكمها الإظهار وليس الإظهار. وكذلك كلمة صنوان هذه نون ساكنة بعدها واء، لكن لما كانت في نفس الكلمة فلم تأخذ حكم نون وان، وإنما فلا نقول صنوان، لا نقول صنوان، فنظهر النون في هذه الحالة. وهذا ورد في أربع كلمات في كتاب الله تعالى، يعني ممكن حصر اللي هو الكلمات التي يقصدها المؤلف هنا، يعني الكلمات التي وقعت فيها النون الساكنة وبعدها حرف الإضغام في نفس الكلمة فصار حكمها الإظهار. فهذا وقع في أربع كلمات، وضرب مثالا بكلمتين منهما، لكن يعني يحصل هنا أن نعرف الكلمات الأربع، وهي كلمة دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. الكلمتان بعد النون الساكنة ياء، وهو كلمة دنيا وبنيان، دنيا وبنيان، وكلمتان بعد النون الساكنة واو في نفس الكلمة اللي هي صنوان وقنوان. وحكم النون الساكنة هنا الإظهار، ولاحظ أن الإظهار له القابل أو أسماء. الإظهار الذي ذكرناه هو عندما يأتي حرف من حروف الحرف بعد النون الساكنة أو التغيير، فهذا يسمى إظهار حلقية، يسميه إظهار حلقية، فاصطلح على تسميته بالإظهار الحلقي، يعني إظهار النون الساكنة أو التغيير إذا وقع بعدها حرف من حروف الحلق. لكن هذا النوع الذي معنى من الإظهار يقال له الإظهار المطلق، الإظهار المطلق وهو إظهار النون الساكنة أو التغيير إذا ورد بعدها يعني حرف آخر ليس من حروف الحلق أو لم يرد بعدها شيء. فمواضع الإظهار المطلق أو الشيء هي الكلمات الأربع اللي هي بنيان وصنوان وقنوان ودنيا، هذه الكلمات الأربع حكمها الإظهار المطلق. كذلك أيضا النون الساكنة الموقوف عليها، النون الساكنة الموقوف عليها، يعني لو أنك وقفت على كلمة من أو كلمة يؤمن، ماشي؟ إذا تقف على كلمة يؤمن ما حكم النون الساكنة هنا؟ حكمها الإظهار المطلق، الإظهار المطلق ليس بعدها شيء، حتى لو كان بعدها تلاوة يعني حرف إضغام ولا إظهار ولا لا نختلف إلا بعدها، طالما وقفنا عليها فحال الوقف عليها حكمها الإظهار المطلق. وكذلك النون الساكنة المسكوت عليها، فقر الوقف والسكت من الوقف، الوقف يكون يعني بنفس تأخذ فيه نفسك ويكون وقته أطول، أما السكت فيكون بدون تنفس، السكت يكون بدون تنفس. فالنون إذا سكت عليها في مواضع السكت زي مثلا ند، مثلا في مثل قوله سبحانه وتعالى وقيل من راق، وقيل من راق، فحكم النون الساكنة هنا في قوله تعالى من راق على رواية حفص من طريق الشاطبية يعني من أشباه من الطرق التي فيها السكت، فهنا تسكت سكتة يسيرة يعني بلا تنفس، ويقدر زمنها بحركتين، الحركة هي قبل قبض الإصبع أو بسط، فهذه السكتة فهنا لم تضغم النون الساكنة هنا في الراء، فحكم النون الساكنة في من راق ما حكمها؟ نسميه إظهارا إطلاقا. كذلك سمينا يعني استثناء ياسين والقرآن ونون، عندما أقول ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسكن، هذان الموضعان يعني هي وردت نون ساكنة بعدها واو، لكن حكمها الإظهار، حكمها الإظهار، واستثناء من أحكام الإدغام النون الساكنة في الواو فنوع الإظهار هنا يسمى الإظهار مطلقا. إذا الإظهار المطلق فواضعه اللي هو إذا ظهر حرف الإظهار كعدد الساكنة في نفس الكلمة مثل بنيان وقنوان وقنوان ودنيا، والنون الساكنة المضغوط عليها اللي هي مثل إيه إذا حرف على من أو من أو ونحوها. وعندنا أيضا ياسين والقرآن نون والقلم، فهذه أيضا مواضع الإظهار المطلق. وكذلك النون الساكنة المسكوت عليها اللي هي من و. طيب فيقول والثاني إدغام بغير الغنة في اللام والراء ثم كبر. القسم الثاني من أقسام الإدغام هو الإدغام بغير غنة، والإدغام بغير غنة له حرفان هما اللام والراء. بالضبطهم مثلا عيشة الراضية ما لم نبلا ونحو ذلك، ودل المتفير فهذا يسمى إدغام بغير غنة. يعني الإدغام كما ذكرنا يعني كأننا لا ننطق الحرف الأول، كأن الحرف الأول قد حذفناه وننطقه بالحرف الثاني مش الثاني. طيب الإدغام يعني ينقسم إلى كامل وناقص، ينقسم إلى كامل وناقص. ماشي؟ الإدغام كامل وناقص. فالإدغام الكامل هو الذي يعني يذهب فيه الحرف الأول بجميع الصفات، والإدغام الناقص هو الذي تبقى فيه بعض صفات الحرف المطلق، تبقى فيه بعض صفات الحرف المطلق. فإدغام النون الساكنة أو التفنيد في الياء والواو عندما نقول من يعمل أو من وال، هذا الإدغام نسميه إدغام ناقصا. لماذا؟ لأن الغنة ليست من صفة الياء والواو، الياء والواو ليس من صفاتها الغنة، واضح؟ فإذا الإدغام هنا إدغام ناقص، لأننا أدغمنا النون في الياء، يعني حذفنا النون لكن لم نحذفها بجميع صفاتها، أبقينا بعض صفاتها اللي أبقينا صفة الغنة وهي من صفات النون فأبقيناها، فلم تذهب النون بالكلية وإنما بقي بعض صفاتها فيسمى هذا إدغاما ناقصا. طيب إدغام النون الساكنة والتنوين، تنوين والنون الساكنة أيضا، إدغام في اللام والراء هذا إدغام كامل، إدغام كامل. نقول مثلا بر الطفل، نقول مع السور نون وليمون نضرب بهم، ماشي نضرب بهم، فهنا النون حذف تماما بالضبطهم، ما نطقنا بعد الميم راء مشددة والنون حذفت بالمرة ولم يبقى شيء من صفاتها. فعند الإدغام في اللام والراء، عند الإدغام في اللام والراء هذا إدغام كامل لأن النون الساكنة حذفت بجميع صفاتها. طيب يبقى عندنا إدغام النون الساكنة للتفنيد في النون وفي الميم، في النون وفي الميم. نقول مثلا يعني لو ومما رزقناهم ينفقون، وهي اصلا ومن ما، فنضرب النون في الميم نقول ومما ومما. طيب هل هذا نسميه كاملا او ناقصا؟ هنا رايان يعني العلماء التانيين نبني على ان الغنه التي ناتي بها الان هل هي غنه النون المضغمه ولا غنة الميم المنطوق بها؟ هل هي غنة النون المضغمة أو غنة الميم المنطوق بها؟ فإذا قلنا هذه الغنة باقية من النون التي أدغمناها كان نسميه إدغاما ناقصا، وإن قلنا أن الغنة المنطوقة هي غنة الميم المنطوق بها، النون المنطوق بها، يعني ليست غنة الحرف التي حذفناه ولكن غنة الحرف الباقي، لأن النون والميم من صفاتهما الغنة. فيمكن ان نقول ان الايه اننا عندما ادغمنا شددنا النون او شددنا الميم فاصبحت النون اللي هي النون الباقيه او النون الباقيه اصبحت مشدده فاصبحت صفتها الغنه، فالغنة الموجودة هي غنة الحق اللي هي الثاني وليس الأول. فلو كانت غنة الثاني إذا يكون الإضغام هنا إضغاما كاملا لأن الأول خلف بجميع الصفات. وإن قلنا إنها غنة الأول فيكون الإضغام هنا قصرا لأن الأول يكون فيه بقي بعض صفاته. نعم؟ هو احتمال اختلاف نظري بشكل يعني فرفع اختلافات يتطلب اختلاف اللفظ الذي يعني لا ينبني عليه عقل يعني. إن قدرت يعني قدرت في ذهنك أن النادي قلنا للأول اسمه كذا وقدرت في ذهنك أن قلنا للأول لكن اختلاف التسمية فقط العمل طيب ذكرنا يعني ان الياسين والقران والنون والقلم هذه حكمها الوسطى هذه مستثناه يعني قال والثالث الاقلام عند الباء ميما لغنه مع الوثاء والثالث الاقلام عند الباء ميما لغنه مع الوثاء والثالث يعني الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين قلنا لها أربعة أحكام فالحكم الثالث منها هو الإقلال عند الباء وله حرف واحد وهو حرف الباء نقل الإقلال يعني لغة وتحويل الشيء عن وجهه الإقلال لغة وتحويل الشيء عن وجهه واصطلاحا وقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة هذا هو تعريف الإقلال الإقلال يعني نقل النون الساكنة أو التنوين نقلها ميما مخفاة لأنه عندما قلبت النون الساكنة أو التنوين من الإقلال هذا كان يتم على مرحلتين أول مرحلة نقل النون الساكنة أو التنوين ميما فإذا قلبناها ميما أصبحت ميما ساكنة بعدها باء فتأخذ حكم الميم الساكنة التي بعدها باء وكما سيأتينا في أحكام الميم الساكنة أن الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء فيكون حكمها الإخفاء فإحنا نقل النون الساكنة التنوين ميما إذا وقع بعدها باء ثم إذا قلبت ميما أصبحت ميما بعدها باء فأخذ حكم الميم التي بعدها باء وهو حكم الإخفاء طيب بالنسبة يعني مثال يعني النون الساكنة والتنوين التي بعدها باء مثلا من بعده وقوله تعالى عليم بذات الصدور من بعد أو عليم بذات الصدور بالنسبة هنا يعني بعض المتأخرين يعني العلماء ذكروا ضرب فرجة بين الشفتين عند النطق بالميم المخفاة أو عند إقلام النون الساكنة والتنوين فبعض العلماء ذكروا من المعاصرين يعني الحقيقة هذا القول موجود لبعض المعاصرين فقط قالوا نترك يعني فرجة بين الشفتين لكن هذا اللفظ غير صحيح غير صحيح والموجود يعني في جميع الكتب التدوين القديمة هو انطباق الشفتين تماما انطباق الشفتين تماما بدون أي لأن نظرة وهذا ذكره الإمام الثاني رحمه الله في كتاب التحكيم ذكره في كتاب التيسير وكتبه الإمام اسمه أبو جعفر الخندازش في القرن الخامس الهجري وعلى كثير من العلماء والسطافوسي في القرن الحادي عشر الهجري والثاني عشر وعلى كثير من العلماء في القرون السابقة كلهم يذكرون انطباق الشفتين تماما ويقولون من غير كس علينا يعني من غير ايه ضغط علينا الفرق بينه وبين الاظهار انك لو اظهرت الميم وتريد ان تظهر مثلا الميم فسيكون بايه يعني بضغط وبدون غنى لكن الاخفاء يكون الفرق بين الاخفاء والاظهار ان هذا من غير كس على الشفتين من غير ايه ضغط بقوه وبدون ويكون ايه الاخفاء يكون مع الغنى يعني مثلا قم بها مثلا اذا اظهرت الاظهار هذا مذهب يعني كان موجودا في اللغه كان مذهبا لبعض القراء وظل مقروءا به يعني مده لو مثلا الاظهار هذا لكن يعني في العصر الحالي يعني ترك القراءه لغايه ايامنا من جزري رحمه الله القرن التاسع الهجري كان يوجد علماء يقرؤون بالإطار يعني موجود في كتب التجريد القديمة وكتب الفراعنة أنه يجوز إظهار الميم الساكنة إذا وردت بعدها داء ويجوز إخفاءها. فيذكرون الفرق بين الإظهار والإخفاء. الإظهار تقول هم بها هم بها هم بقوة وبدون قدرة. أما الإخفاء فتقول هم بها فيكون هي بانطباق الشفتين وده يكذب علينا وده يضغط علينا مع خروج الغنى من الخشوم اللي هو أعلى الأنف. ماشي؟ يعني عندما تأتي ميم بعدها داء هو مخرج الميم هو من الشفتين حال انطباقهما. يعني مخرج الميم من الشفتين حال انطباقهما. مخرج الداء من الشفتين حال انطباقهما. فإذا مخرج الميم الشفتان منطبقتان، مخرج الداء الشفتان منطبقتان، والغنة تخرج من الأنف وليس من الفم. إذا ما الداعي لفتح الفم؟ يعني الميم الشفتان منطبقتان، بعدها داء الشفتان منطبقتان. يعني والغنة تخرج من الأنف، وبالتالي ليس هناك أي سبب يدعو إلى فتح الشفتين أو جعل الفتحتين الشفتين. مشايخنا يعني الشيخ محمد عبد الحميد رحمه الله ذكر يعني طلع على مشايخ الشيخ الخليلي والشيخ المهيسة وكذا قبل 60 سنة أو 70 سنة قرأوا في انطباق الشفتين. يعني سألت أكثر من مرة يعني قرأ في انطباق ما سمع الموضوع من انفتاح هذا إلا يعني مؤخرا من بعض الطلاب وكذلك الشيخ قريب واضح حفظه الله أيضا كل مشايخ الذين قرأ عليهم أيضا قبل 50 سنة أو 60 سنة مرة قرأوا في الانطباق ولم يعرفوا انفتاح هذا أيضا يعني علماء الشام كلهم يعني ما سمعوا موضوع الانفتاح هذا بعض العلماء المسلمين المتأخرين هم أول يعني ذكر هذا الكلام لأنه موجود في الكتب ولا يعرفه المشايخ القدامى حتى موجود تسجيل على الكتب الشيخ السعد رحمه الله والطلاب يسألون عن الانفتاح هذا تقول ما تعرف يعني رحمه الله قد قرأت يعني قبل 60 سنة أو 50 سنة كلنا الإخلاق والإخلاق لازم انطباق الشفتين فيه فهكذا كل مشايخ المعمرين يعني الذين قرأوا السابق عن فترات طويلة لا يعرفون موضوع الانفتاح هذا يعني نعرف إلا مؤخرا بعض المحاصرين يعني أخطأ في هذا الكلام مثل صار الشهر في العصر الأخير مدار الغنى كل الغنى يعني تقدر بحركتين حتى بعض العلماء يعني يقول انها لا تفرق حركتين يعني في بعض كتب التجويد القديمه يعني يذكرون ان الغنى يعني يحذرون من ايه من تطويل الغنى يعني برضه من الاخطاء يعني الشعر يعني في عبد الوهاب القرطبي من علماء القرن الخامس الهجري يقول له كتاب في التجويد ويذكر فيه يعني الغنى يعني لا تفرق مقدار الف الماده زي انطلق أمثلة ثانية على أنه يمد حركتين يقلل الغنى يعني لا يبلغ بها هذا يعني تكون أقل قليلة من الحركتين لكن متعارف عليه يعني عند المتأخرين أن الغنى تقدر مقدار حركتين بس المهم أن ما تزودش الغنى على حركتين بعض الناس يعني يبالغ في الغنى مثلا تقول من تظل تعيش يمكن أربع خمس حركات وهو يعني الغنى تطور يعني هو أقصى شيء حركتين يعني لكن حتى لو نقصت عن حركتين شوية تكون صح أيضا لا تكون خطأ لكن لو زادت عن حركتين تكون خطأ لو نقصت شوية عن حركتين مقبولة يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم طيب يقول طيب ذكرنا يعني مثال مثلا علي إذا السجود من بعد هذا قال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين والإخفاء عند الفاضل من الحروف الفاضل يعني الباقي الفاضل هنا وردت مرتين في البيت مرة بمعنى الباقي والمرة الثانية بمعنى الشخص الرجل يعني في الفضل من الفضل يعني فقال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف يعني عند الباقي من الحروف واجب للفاضل أن يتعين على الرجل الفاضل يعني بالفضل وهو المأجوج وهو مكارم الأخلاق والجود، فيجب عليه أن يخفي من السكينة والتغيير عند الباقي من الحروف. والإخفاء في اللغة الستر، الإخفاء في اللغة هو الستر، وفي الاصطلاح هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإظهار، عارف عن التشكيل مع بقاء الغنة في الحرف الأول. مرة ثانية يعرف الدكتور صلاحا بأنه النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإظهار، عارف عن التشكيل مع بقاء الغنة في الحرف الأول. الحرف الأول هو النون الساكنة والتنوين، فتبقى الغنة من النون الساكنة والتنوين تبقى غنتها ونطق هي بالحرف بصفة بين الإظهار والإظهار. قال: وفي خمسة من بعد عشر رمزها في قرن هذا البيت قد ضمنتها، صد ذا فنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في فقا بعض لنا. يعني الباقي من الحروف لما نشيل مثلا حروف الإظهار قلنا ستة، صحيح؟ حروف الإظهار ستة اللي همس بناء عين حرف غير مخاطر، حروف الإظهار ستة اللي هي يقولون، وحرف الإغلاق واحد وهو كنداه، نتيجة ستة وستة واحد يبقى كده إيه 13. بقي من الحروف 15 حرفا، لأن يعني حروف اللغة العربية هي 28 حرفا، فإذا بقي 15 حرفا من الحروف. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت فقط منظورها، يعني أشار في أوائل كلمات هذا البيت المنطوع، يعني جمعتها في كلمة، يعني في كلمات هذا البيت جمع هذه الحروف، ورمزها رمزها يعني الإشارة إليها، يعني أشار إليها من خلال كلمات هذا البيت. فأول كل كلمات من هذه الكلمات يرمز إلى حرف من حروف الإخفاء. صف يعني كلمة صف نأخذ منها حرف الصاد، ذا نأخذ منها حرف الذال، سنة نأخذ منها حرف التاء، كم نأخذ منها حرف الكاف، وهكذا إلى آخر الكلمة. فإذا هذه هي حروف الإخفاء. طيب وهذا الإخفاء النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف الخمسة عشر يقال له الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي تمييزا له عن إخفاء الميم الساكنة عند الباء، فإنه يقال له الإخفاء الشفوي. يعني عندما اصطلح الإخفاء فهذا الإخفاء الحقيقي وإخفاء الشفوي. الإخفاء الحقيقي هو إخفاء النون الساكنة والتنوين في الحروف الخمسة عشر، وأما الإخفاء الشفوي فهو إخفاء الميم الساكنة عند الباء. طيب مما يعني يلزم مراعاته في الإخفاء ومما يقع في الخطأ كثيرا، أنه في الإخفاء ينبغي أن يفخم أو يرقق الغنة في الإخفاء، تفخم أو ترقق بحسب الحرف الذي بعد النون الساكنة أو التنوين. ومما يعني يقرأ به المتوجهون وعلماء القراءات أن هيئة اللسان والفم أثناء النطق بغنة النون الساكنة والتنوين في الإخفاء الحقيقي ينبغي أن يتشكل الفم أو اللسان بشكل الحرف الذي بعد النون الساكنة والتنوين في الإخفاء، فإن كان الحرف مفخما فخما، وإن كان الحرف مرققا فخما، وهكذا. مثلا كذلك يعني الفم واللسان يتشكل بشكل هذا الحرف، المتقن هو الذي يعني قبل أن ينطق بالحرف السامع يعرف ما هو الحرف الذي سيأتي بعد هذا الحرف. يعني إذا قيل مثلا عندنا القاف من حروف الإيه؟ الإخفاء، فإذا نون بعد القاف مثلا مثل كلمة نيون قادم، فتقول ميو قدر ميو أثناء نطق الغنة ميو قادمة، فتكون الإنسان متشكل بشكل إيقار ومتهيئ لنقطة الباطن من مخرجها، ونقولنا نأخذ صفة التفكين الذي في الباطن، غير مثلا نقول من كان فقبل أن تطبق الكان نقول من لسه ما نطقناش الكان، بس الايه نقولنا وقت صوت الكان بشكل الكان. لأنه خطأ بعض الناس يعني في الإخفاء، لا الإخفاء كل اللي قلنا سواء كل من تسمع مثلا مش عارف بدأت على زي أي حرف ساكي ولم يأخذ صفة حرفهم ولا تهيأ اللسان ولا شرح الحرف فهو يكون خطأ. لو تقول إيه من قبل من كان أنتم مثلا أنتم وهكذا. ثم ان ايضا مما ينبه عليه هنا في الاخفاء ايضا ان الاخفاء هو وسط بين الاظهار والاقامه، يعني الاخفاء هو شيء يعني متوسط او حكم متوسط بين الاظهار وبين الاظهار. ولذلك حروف الاخفاء ليست كلها في درجات واحده، يعني القرب من الاظهار او القرب من الاظهار بحسب ايه يعني قرب مخرج هذه الحروف من مخرج النون الساكنة أو بعدها عن مخرج النون الساكنة. فمثلا يعني كلما يعني كلما ابتعد كلما ابتعد الحرف ابتعد مخرجه عن مخرج النون الساكنة كلما كانت أقرب إلى الإظهار. كلما ابتعد مخرج الحرف عن النون الساكنة كلما كان أقرب إلى الإظهار، وكلما اقترب مخرج الحرف من النون الساكنة كلما كان الحرف يعني الحكم أقرب إلى الإظهار. فمثلا الحروف اللي هي مخرجها يعني حروف الإخفاء 15 منها ما هو يعني شديد البعد عن مخرج النون الساكنة، شديد البعد عن النون الساكنة اللي هو ايه؟ القاف والكاف، القاف والكاف هما أبعد حرف القاف والكاف في أقصى اللسان، النون الساكنة من طرف الايه؟ اللسان، النون الساكنة تخرج من طرف اللسان، وأيضا يعني يلاحظ إن يعني طرف اللسان في ثلاث أحرف اللي هي اللام والنون والراء. اللام والنون والراء واضح؟ ف يعني لو عندك اللسان وعندك ايه؟ اللسان يلمس موضعك فوق اصول الثنايا، اصول الثنايا السريتان المصنتان الاماميتان فوق يعني فوق الثنيتين عند اصل الثنيه اللي هو مكان انتقائها مع اللثه يخرج الايه؟ التاء والدال والطاء، التاء والدال والايه والطاء، ثم فوقها شويه تيجي مخرج ايه؟ اللام والنون والراء، اللام والنون والراء. لكن في منها يعني ايه مسافات ليست كلها يعني في نفس الموضع بالضبط، وانما بينها بعض الفروق، يعني ثلاث مقارن منفصله يعني مكان اللام ومكان النون الراء. فالقصد يعني ان التاء والدال والطاء هذه مخرجها قليل جدا من مخرج النون، لانها من عند ايه؟ من عند اصول الثنايا، وبعدها تبقى شيء قليل في ايه؟ النون تاتي. وهذا موضعها في اللسان، ومن جهه اللسان فهي ايضا من اللسان، يعني هو اللسان طرف اللسان يلمس موضع أو يلمس موضع في اللثة، والهواء يأتي فيصطدم بهذا المكان الذي التقى فيه اللسان مع اللثة ويحدث إيه صوت الحرف. الدال والدال والطاء مخرجها قليل من مخرج النون، قليل من مخرج النون، فلذلك يعني الإخفاء فيه يعني أقرب إلى الإظهار، أقرب إلى الإظهار. أما القاف والكاف فهي مخرجها بعيد في أقصى اللسان، فالإخفاء فيه أقرب إلى الإظهار. وبقية الأحرف متوسطة يعني لأنها هي أقرب إلى النظام وهي أقرب إلى ضم شفتين إذا كان يعني الحرف اللي بعد النون ساكنة أو التنوين مضمومة ضم شفتين أثناء الغنى كأنتم هذا خطأ يعني من ضم الشفتين هنا بقول له بعد النون الساكنة أو التنوين بحرف مضموم إذا تحصل ضم إلا يعني عند تدخل الحرف المضموم يعني من ضم الشفتين أثناء الغنى بعد انتهاء الغنى تبدأ تضم الضم. يقول وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. الغنة قلنا صوت رخيم يخرج من القيصور هذا تعريفها في اللغة يعني وتعريف الغنة اصطلاحا تعريف اللغة اصطلاحا صوت مستقر في جسم النون والميم ذو رميم حسب من التعريفات صوت مستقر في جسم النون والميم ذو رميم حسب هنا يقول في هذا البيت يعني ان الميم والنون المشددتان النون والميم المشددتين حكمهما انهما فيهما غنه فيهما غنه فحكم النون المشدده والميم المشدده هو الغنه قال وسمي كلا حرف غنه بدا لظهر يعني وسمي كلا من الميم المشدده والنون المشدده سمي حرف غنه فحرف الغنه مثال ذلك مثلا إن الذين مثلا نقول من الجنة والناس والغنة تكون في النون المشددة والمشددة سواء وقفت عليها أو وصلتها إذا تلقى الشارع بعض الناس يعني إذا وقف على النون المشددة يترك هي غنتها وينخفض يعني يعني إذا وقفت مثلا على كلمة هي مثلا ولا جان لابد ايه تخفض الغنى فكن مثلا كم من قارب ربه اذا وقفت على كم لابد ايه تخفض بالغنى فالغنى موجوده وصلا ووقفا اذا وقفت على الحرف المشدد تبقى فيه الغنى يقول والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف الذين في الهجاء يقول والميم إن تسكن يعني هنا انتقل إلى أحكام الميم الساكنة انتقل إلى أحكام الميم الساكنة يقول والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء يعني يمكن أن تجيء قبل أي حرف من حروف الهجاء الميم إذا سكن فيجوز أن تقع قبل أي حرف من حروف النداء لا ألف بينة ما عدا الألف البينة ما عدا الألف لأن الألف البينة هي الألف المادية يعني ألف المد فالميم الساكنة لا يمكن أن تقع قبل الألف المد يعني قبل الألف المد فلا يمكن أن يقع قبلها يعني قبل بين الهمزة وبين الألف ممكن الميم تقع قبل الهمزة الهمزة لا نسميها ألف لكن الألف إذا قلت ما الميم متحركة ليست ساكنة لا يمكن أن تسكن الميم مثلا في ما أن تستطيع تسكن الميم في ما لا تستطيع ذلك الميم يمكن أن تقع قبل أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الألف نعم ويقول بالنسبة للألف لا يمكن أن تقع قبل الميم، بالنسبة مثلا للواو والياء، فالواو والياء لا يلزم سكونهما، يعني الألف الإشكال فيها أنها يلزم فيها أن تكون ساكنة، يعني لا يمكن إلا أن تكون ساكنة، ولهذا استحال وقوعها بعد الميم الساكنة، لكن بقية الأحرف لا يلزم أن تكون ساكنة، ممكن أن تسكت ويمكن أن تتحرك، فبقية الأحرف ممكن أن تقع بعد الميم الساكنة. أحكام طباع الساكنين هذه في أحكام طويلة يعني عند طباع الساكنين مرات نتخلص من طباع الساكنين تارة بفتح الأول وتارة بضمه وتارة بكسره وتارة بحذفه وتارة يختفر طباع الساكنين فهذه يعني خمسة أحوال التخلص من طباع الساكنين بالفتح مثاله مثلا ألف لام الله لا إله إلا الله. هنا من ألف لام ميم في فتحة سورة في سورة آل عمران التخلص من التفاصيل السكنين هنا كان في الفتح من الذين تخلصنا من أصدارك المعطية على السكون وتخلصنا منه في الفتح. هناك التخلص من القاء الساكنين بالضم زي وآتوا الزكاة آتوا بانتظار الساكنة وضمة القاء الساكنين وآتوا الزكاة ضمة أجل القاء الساكنين هم الذين أصلاهم كانت ساكنة وخلص أقول من قاء يعني هم كانت ساكنة وعندما سقط مع ساكن آخر تحركت في القاء هم الذين. وهناك التخلص بالكسر وهذا هو الأغلب والأكثر قل هو الله أحد من الله الصمد وصف أحد من الله تبريك لما ساكنة تكسر هنا للقاء الساكنة مثلا في نير التابق إصبار إيه مبنيت على السكون أداة الشرط إيه لكن هنا خلصنا بالكسر للقاء الساكنة نير التابق. وعند التخلص من انتقال الساكنين بحذف الاول وهذا اذا كان الحرف الاول حرف مد اذا كان الحرف الاول حرف مد ووقع بعده يعني حرف ساكن كان حرف المد اخر كلمه ووقع بعده الساكن في اول الكلمه التاليه فيكون التخلص من انتقال الساكنين بحذف حرف المد مثل ايه في الارض موسى الاجل ماشي في الأرض يا صار في بعد في بعدها لام ساكنة لام الأرض لام ساكنة نقول في الأرض وهنا هي حذفنا من الجاء تخلصا من القاء الساكنة فلما قضى موسى الأجل القرى التي باركنا فيها القرى التي شكرا لك القرى التي الألف هنا تحذف من القاء الساكنة فإذا كان الأول حرف مد وبعده في آخر الكلمة وبعده ساكن في أول الكلمة الثانية حذف. هناك مواضع يعتبر فيها انتقال الساكنين يعني إذا كان السكون الثاني عارضا لأجل الوقف في نفس الكلمة مثل مثلا والعصر من الصاد ساكنة والراء ساكن السكون مختفر هنا لا تحرك الصاد تشيء تبقى ساكنة أو مثلا هي السماء ألف هنا ساكنة والهمزة التي بعدها ساكنة من أجل الوقت. الإيمان مثلا من الألف ساكنة وبعدها من ساكنة. فإذا كان حرف المد والسكون في نفس الكلمة يعني يبقى حرف المد يعني لا يوجد وكذلك عند السكون العارض لا يوجد حرف المد. فهناك يعني قواعد للفوضى. طيب نرجع مرة أخرى يقول أحكام في الهجة الهجة يعني العهد يعني الهجة يعني الصحيح العهدي فالنين إذا سكنت يمكن أن تقع قبل أي حرف من حروف الهجاء ما عدا حرف الألف الهجة يعني